الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد مرفوعا. باب المال. ها؟ باب قول الله تعالى. عباس بن ذر رضي الله تعالى عنه مرفوع رسولك جاء هلك يا نبي. إن من ضعف اليقين من للتبعيض، والضعف ضد القوة، عجز ضد قدرة، ضعف ضد قوة، ضعف بفتح الضاد أو ضعف برمي الذات، وكلاهما بمعنى واحد. من علامة ضعف اليقين إن من ضعف، لكن يقين الراهب وقوم ستين نمسي برسيتري وقوم سلافاته الرأي عن فرض يرضي الناس أتنم جال الشيس بسخط الله دلنسو ربيك أكا نمس الرجال سوفوان دلنسو ربي كيست جبت دلقون من ضعف اليقين وقوم سلافاته الرأي وأن تحمدهم الباء للعوض، يعني أن تجعل عوض إرضاء الله سخط الله، فتستبدل هذا بهذا، فهذا من ضعف اليقين. واليقين يقين يكون أعلى درجات الإيمان، درجات الإيمان في ساتين رأوا الآن توتي اليقين يسون أعلى درجات الإيمان. وقد يراد به العلم، علم اللي نتفل وتفل يقينه، فما تقول تيقنت هذا الشيء علمته يقينا لا يعتريه الشك. فمن ضعف اليقين إن من ضعف، لكن اليقين إيمان الراهج، لكن إيمان الراهج أن ترضي الناس أتنم جالتشيسون بسخط الله دلنسو ربي تنجسون أكرم سر جالتو وان دلنسو ربي كيف تجرس دلقون دبتون إيمان كلافاته الراهج أن ترضي الناس بسخط الله. إذن إنك خفت الناس أكثر مما تخاف الله، قاف قرتين مجال الشيس ويستوار ربي اندلن شيس وجدت نما ربي جالا صداتيك. وهذا من مكتلية بيروك مكتل الإسلامية اليوم، فتجد الإنسان يجيء إلى شخص فيحمده وقد يكون خاليا من هذا المدح ولا يبين ما فيه من عيوب، وهذا من النفاق وليس من النصح والمحبة، بل النصح أن تبين له عيوبه ليتلافاها ويحترز منها، ولا بأس أن تذكر له محامده تشجيعا إذ أمن في ذلك من الغرر. إن من ضعف، لكن اليقين إيمان الرأي، يوكا لكن علمي بكم سار رأي أن ترضي الناس أتنم جال الشيسون بسخط الله دلنسو ربي نما يسر جال الشيسو فوان دلنسو ربي جلس يسدلقون من ضعف اليقين، لكن إيمانا يوكا علمي كيسر رأي. نعم. وأن تحمدهم أتنم فارسوا الليل على رزق الله هير ربي سيهير الرد نمتش سبب مفاته يسجلت ماله وإنه مهيرته أجلت. وأن تحمدهم أتنم فارسوا على رزق الله هير ربي الرد هير ربي سيهير نيت أبو إبلو كان هاته إبلو مالي أرجاك كان مالي. إذا أعطوك شيئا يواتي كنا حمدته جري سببا دا سببا فارسك ونسيت المسببا كسببا سمؤك أرقمت بول إرام فتي وهو الله. والمعنى أن تجعل الحمد كله لهم متناسيا بذلك المسببا وهو الله، فالذي أعطاك سبب فقط نمني ونس نارك إزارة في دفتك سبباته مسببينه فأك نمس سبباته قد إنه الله الله سنإرام فتي نما رزقين هرك إجارة في قصة فارسون من ضعف اليقين إيمان لا فاته الرائجا. وأن تذمهم أتنما الربسوا اللين من ضعف اليقين إيمان كيوك علمين كي لا فاته الرائجا أتنما الربسون على ما لم يمتك الله والرب سين كنين الرد والرب يزل السين تفرسين البسوي سين نما قافتين نما الرادات نما ثالث رفتين بخير كان كهرك لبوت شيئا كاكنا وانت نقرتين ربنا كننا ذو ربين قرتين كننا كننا كننا كننا كننا كننا كننا أرجسوا في ربنا ذلك تندفر سنية رب التجير كذو قبض ملي ساسا الربسون قبضويا وأنت ذمهم أتنما الربسون على ما لم يؤتك الله والرب سين كينين الرس لو أن إنسان جاء إلى شخص يوزع دراهم ما بالريق ودرده فلم يعطي يوم سين كينين فسبه وشتمه نما سين سدو ونان الربس فهذا من الخطأ دوغورا يعني أتنما سين الربس مالي فدو ربي قرتي بلي دعين أرقتا دبر سيميك قدي سيكن ربي توخ سيكن ورا لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لكن من قصر بواجب عليه فيذم لأجل أنه قصر بالواجب لا لأجل أنه لم يعد أما وان سيكنون وان سيكنون نما كان الرت واجب تاتي نرت واجب نما كان كنوني أدوبيك يوبا بابا تقافتنا الرب سمكرا شريعات فلا يذم من حيث القدر نعم إن رزق الله رزقي ربي برادو بغانا لا يجره رزقي كان نركز حرص حريص حرص فتن حريص فتن هذا بلول بلول هذا أتيو قرادي رت رزقي كان قرادي رمي كيسون رزقي كان سينفيد ويتش ولا يرده ولا يرده ولا يرده هيري ربي تنا نمران ديبسو كراهية كاره جبان كاره إنما سينجبه رزق ربي سيوه في أبان في دوه سينجبه دي بسودان دا كناف إن رزق الله إلي ربي لا يجره شارك زيب حرص عريس فتن فتن على ولا يرد رزق ربي إلي ربي نمر دي بسودان دا وكراهية جبان كاره إنما نمان جبه اللي هذا تعليل لقوله أن تحمدهم وتذمهم إذني تعليلكم إياه أي أن رزق الله إذا قدر للعبد فلن يمنعه أنه كراهية خارج ورب في قده فكل فكم من إنسان حسده الناس وحاولوا منع رزق الله فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا نعم وأن عائشة رضي الله عنها عائشة الراودي فما رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام جده من التمس رضا الله نم نجال لربي برباد بسخط الناس دلنشون مات جبان مات من التمس نم نبرباد رضا الله جال لربي نم نبرباد بسخط الناس دلنشون مات أبونا من هدف إن نردت هذا لن رب منك ينرى هاجالك يدعو الرب الرجالك ونمني ذلك دوبت خرات نمال الله ليش تربي جل الله سيقل رضا الله أي أسباب رضاه نمني سببا جل ربي وأنما توبربا بسخط الناس بل لنسون ما تنجدتون نمني وفي إن نردت هذا لن رب منك ينرى هاجالك ونمني ذلك الباب للعوض أي بأنه طلب ما يرضي الله ولو سخط الناس به بدلا من هذا الرضا وجاب الشرط رضي الله عنه رضي الله عنه ربي اللي سر جالتك وأرضى عنه الناس وأرضى جالك كيس عنه سر الناس نمى الله يسمى البرباد رضا الله جال ربي برباد دلنسو يوخى جبا يوخى آري نماته نمن يوفي نتها آر نتها دلن هان اللي جبه وان سبب جلال ربي فياته دلغاج ربي قد تقول نور مثلا اللي ربي نرك يسيمره يقول إن وان ربي الرجال ثم بربادي في اللي الرجال ته أمتك ارتفع لا يرد لنزل اللي هي الرجال تقول ربي هنافو قر بني آدم قر مخلوق لالهم قبل قر ربي والآن ملك وات جلال ربي وان سبب جلال ربي تو وات دلغ يوفد في اللي راها دلن وان سن بيسان اللي ربي اتفانا قرغت ماله ويوان كان دلن دي اول انسان زكاة لين ده زكاة رأيك ده يوات دي افانا قرغل ده دي اسان اللي في قرغل شرف ده قلبين دي اللي تاكا يرسين شيخ دي اسانا دي وان دي انفال لا يودو بان ادى جيران لا ادى جيران سرم دي الله تدت بي يلا خاص بيو مزن سي غره كان تي كسي فنان سي قبا تقول سي جيب دي انا غره ربي كان لا لو قم نيتو غره مخلوق الله لا عمر كان قف ناسيان تموني سي ربي هر كان يرتي مخلوق دي شنان ومن التمس رضا الناس هنوت ومن التمس نمني برباد رضا الناس جال لنا ما نمني سر نمني سر جالك ونمني برباد بسخط الله بك دلن فو ربي بسخط الله دلن فو ربي أبو ربي يوف إذا نتها دلن بيولين كبلتانا أجدت وان بي جالت دلت وان بي جالت وان دلتون أمو ربي من دلن سيس في قلت فين هيا سخط الله عليه ربي في اللي رد لنا وأسخط عليه الناس بيجن في الرجال السيسة اللي رد لنا سيسة ربي جل وعلا رواه ابن في صحيح لا إله إلا الله طلب ما يرضي الناس ولو كان يسخط الله فنتيجة ذلك أن يعامل في نقيض قصده قال الله أني ليس أتذلق ربي جل لهذا قال سخط الله عليه وأسخط عليه الناس فألقى في قلوبهم سخطه وكراهيته قال بين بني آدم ربي أركوا أنجرتم إذن نغتوان جالا جالا تشيسو ربي دلن تيسو دلن وان بي الرجالة تون ربي ندو دلن تيسو تيلي وانسو إذن ندلن بيجو مثلا اتقارا قال ربي نما قمتو قرتيت منك ربي والا بي من قصي جالا في قيسي من قصي كينا من الله جالا تميت ربي ثم ديشنا إليه آخر من قصي كمسا منك دو إذا قد ربي تقول ما هي من قصي كمين جالا في قيسي يوفر يعني سجل فيه من رب الله هذا لن تسيرين جل في قابة هير مالك سنوما هرتمنا مسنين دارات يا أخير أنا ما يدو رب نغار في زمنا مكتر حتي جال لما ربي يولال وان سبب جال لربي تو يودلب يوفر وان كن بي هذا لن تسيرين ربي دي الله رجال تسيرين أكنت ديمو قبع رب نوافان تسيرين آمين لفن بدينا جو اللي لفن بدينا مدينا كان هايه فيه مسائل الأولى في هذا ظاهر فإذا التمس العبد رضا ربه بنية صادقة نية أقاسة جال لربي يؤث بربه ربنا الرها جالك أك ربنا الرها جالك يوفر أن ينتوكم بجلي هذا اللمسي يؤثيت رضي الله عنه في سر جالته لأنه أكرم أكرم أكرم من عبده وأرضى عنه وأرضى من الناس بيلا جراجاته وذلك بما يلقي في قلوبهم من الرضا عنه ومحبته لأن القلوب بين إصبعين من أصحاب الرحمن يقلبها كيف يشاء لا إله فيه مسائل الأولى من اللي أما كتاب التوحيد كي ذاتك أنا في دون توحيدا وللذرات بس وان جاللت ربي جيس جرتك وان جاللت نما كيس جرتك أتغردهون وان ونسنا دو ربي اللي دلن فيه توحيد خلافه تو ايه فيه مسائل والولا بابا تانا كيسا مسائل درسي دبريخان الرعوان نقول اتنبوا يدو جرا دورا تبتيروا آيات آل عمران تبتيرا دولك آيات سورة آل عمران كيسا جرتم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه والمعنى يخوفكم بأوليائه جال الله تجزاز سودا كتائك ينمي نعم الثانية مسألة لما فا تفسير آيات براءات تفسير آيات سورة براءات تفسير آيات براءات حكاية قوته أي قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر والشاهد قوله هات تنفيس والنشاهد ولم يخش إلا الله كم صدات الله ملك وانبرا مدس فأثنى على من أفرده بالخشية نما سدا جيزت ربي كبابا في ربي جلال سدات فارت رب فدل سدان تني إيه ربي إسير رت نما فارت لال نما إسير كبو فارت فدل لكم نبا جير كالان عبادة خشيان عبادة تورت عبادة إيقتات ربي ملي وانبراتي زنتاتوني الثالثة آية سدفات تفسير آية العنكبوت تفسير آية سورة عنكبوت أي قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله كان كيس ما تجرم تدرا كيس آتدرا كيس ولم يخش إلا الله إنما ربي الله سدى إسفار سؤومي خشياني كربي رنا فارت عبادة عبادة ربي ملي مخلوق أنت كان كيس التوفى فيها ذم لمن ترك الواجب عليه خوفا من فتنة المخلوق نما وان ذرت واجبا ايس مخلوق صداته كان الرب سيمي هيا اكفن انتهويت والرابعة الرابعة مثلا نفرفها ان اليقين يضعف ان اليقين ولا ايمان نما يوكا علم نما كن يضعف ويتغري الله ويقوى ويتغري نجبات الله اي لقوله ان من ضعف اليقين يجوثني فمنطوقه يدل على ضعفه ومفهومه يدل على قوته الخامسة مسألة إن شنفة مسائل درسي تبرير رافلة تمثر على ما تبعته على ما قرته لا فن يقينا لا فن إيمانا يوكا لا فن علمي ومن ذلك ثلاث ومن ذلك على ما علمي إنما يوكا إيمان إنما لا فاتوا الرأي تدينتم تدينتم أي أن ترضي الناس بسخط الله إنما جالت شيسو هو الرب دلنسيس دلقوا وتحمدهم على رزق الله هري ربي سيفي ذرتنا مفارسون هري ربي سيفي ذرتنا مفارسون ما المن صنع إليكم معروفا فكافئوهم جنة يوفارسوا نما يقول لهم دف كن جدتون نما قرتي مسدد الرنفتي سببا الله ربكي نما يجي رزقين هر كيزار رزيرو تمالي سببا كيسا كان أكا سببات سيفي دوبوده هو إن الله مسبب الرنفتني سبباج الله فارسو لما وتذمهم على ما لم يؤتك الله والرب سينكني نيجت نما الربسو والرب ذلت سين دبرتني نما الربسو لم ننبعت اليقين على ما انبعت علمي نما يوكا إيمان نما واتدين تنايت أن ترضي الناس بسخط الله وتحمدهم على رزق الله وتذمهم على ما لم يؤتك الله السادسة مسألة جاءت فادا أن إخلاص أن إخلاص الخوف لله أن إخلاص الخوف لله فدا ربي فلق الليسون من الفرائض واجبو ترى لك لقوله وخافوني جرن سدادنا أن مجلى سداد إن كنتم مؤمنين يؤمن وتاتا فجعله شرطا في الإيمان رب سداده من شرطي ولا إيمانا من قباده بيتك نما إيمانا قبول رب سداد فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه ورب سداده نمو ولك تبمو إيمان لأن المشروط ينتفي عند انتفاء شرطه السابعة السابعة مسألة تربط فادا ذكر ثواب من فعله ومن ذلك ومن ذلك أي من ضعفه علامات ضعفه علامات ضعف يقينه ومن ذلك علامات ضعف يقينه ذا إشارة ضعف زميد يفتايج السابعة تربطا ذكر ثواب من فعله ذكر دبه الدب ثواب جلت من فعله نمخ ندلقه أي هو حصول إيمانه إيمان فاعله إيمان نسار قم نم رب سداه لكونه سابا لرب الله على صاحبه عن صاحبه هذا ربنا من رجالات أتهاري الثامنة ذكر دبته ثوابي قالت من فعله نما زندلقه أي هو حصول إيمان فاعله ولكونه سابا لرضى الله عن فاعله تدي دفان الثامنة ذكر عتاب من تركه ذكر دبته دبر قتاته نما إثبيته هو انتفاء الإيمان نما رب سداته ليس إيمان ذات بم قتال نساء وعنه وسخط الله عليه رب رد لنا كما في حديث عائشة رضي الله عنها باب قول الله تعالى يتى الله جل وعلا وعلى الله فتوكلوا وعلى الله لا على غيره اللهم جل رب الكد إن كنتم مؤمنين يوكا يتى من تنتاتا وقوله وقوله وقوله يتى الله أمس إنما المؤمنون مناسبة هذا الباب لما قبله هي أن الإنسان إنسان إذا أفرد الله سبحانه بالتوكل فإنه يعتمد عليه في حصول مطلوبه وزوال مكروهه ولا يعتمد على غيره أي باب دي آيات من باب كائن ما الجده وعلى الله فتوكلوا باب توكلاته تبقوا ما شاء الله الرتر كده ويسد أمان وساسا نعم وقوله يتى الله إنما المؤمنون الذين مؤمنون الذين جرين إذا ذكر الله يو ربي دبتم ودني ربي جريني ربي إتعني سايو دبتم وجلت قلوبهم كسودا تزن قلبي ونساني وإذا تليت عليهم ويساني رب أرحمت آيات النساء زادتهم إيمانا أي ثاني إذا تسن إيمانا أقعونس تصديقا وامتثالا حبدوا للرلين أقعونس ربي أمري ذاتي مسكم وفي هذا دليل على أن الإنسان قد ينتفع بقراءة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة نفسه وإذا تليت عليه يتوكلون لا يؤسان الرب أرأمت آيات النساء كإيمان إسان دبل إذا آيات القرآن يونمن نمرت كرأيه أقسان الرأي إيمان دبل متأفي كرأنر وعلى ربهم رب ميزاني رتك إذ كتل على غيره كبرات. نعم. وقوله الله يا أيها النبي يا نبي حسبك الله قيانك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أيوة حسب من اتبعك الله حسبك الله ومن اتبعك قيانك كأمري سياجس هند سيقو الله ومن اتبعك قيا ورتي أرد في اللي من المؤمنين من توت الراكتان الله هكذا فتروب بريد كافيك والحسب الكافي ومن قوله أعطي درهما فحسبه. قوله جئت الله ومن يتوكل على الله فهو الله الرتيرك فهو حسبه والله غيزاش. وعن ابن عباس قال فيه نعم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جئت حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا بيانك ان الله جئت امري ما هند وقو ونعم واتل الوكيل فأمري لين خلقي مري تيرك فامتقون ذاته واتل قالها إبراهيم عليه السلام قالها حسبنا الله ونعم الوكيل تنا نبي إبراهيم جدا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين ألقي في النار وكي جدا ترفع مثنى كنج وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل تنا نبي محمد اللي جدا حين قالوا له وكي تانجدا إن الناس قد جمعوا لكم ومكة قد جمعوا لكم جموعا كثيرا للتوت ورانا الدول التسنيقة في سودات وشيرانين وخشوهم سودات ورزنيقة بينا وشيرانين فزادهم إيمانا أكسي زانين جيتون صندوقهم سودة بليغي كن مكورتي والرب درانون وإنين مكورمتن ونجل إسان ويراني رقوهم سا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل بيان كأن الله ونعم واتولي الوكيل هو تعمرين خلقي استرق فامتزته ونجان رواه البخاري فيه مسائل الأولى حسبنا الله ونعم الوكيل إذا النبي محمد جيتو عبد الله بن عباس ركبهن بيك نبي إبراهيم كجيتو برمين لقيم النبي إيرا لقيم وهذا في نص القرآن لما انصرف أبو سفيان من أحد أراد أن يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ليقضي عليهم بزعمه فلقي رفضا فقال له منا إلى أين تذهبون قالوا نذهب إلى المدينة فقال بلغوا محمد وأصحابه أننا راجعون إليهم فقاضون عليه فجاء الركب إلى المدينة فبلغوهم فقال عليه الصلاة والسلام ومن معه حسبنا الله ونعم الوكيل وخرجوا في نحو 70 راكبا حتى بلغوا حمراء الأسد ثم إن أبا سفيان تراجع رأيه وانصرف إلى مكة وهذا من كفاية الله لرسوله وللمؤمنين حيث اعتمدوا عليه تعالى فيه مسائل الأولى مالي أي إن كفار مكة ناسي تمران كفار مكة دي هفتون مكة أبو سفيان فقد يمعوا لكم جموعا كثيرة ورانا هدو ميشالوا لا هدو هدو سيني قباني تقدم بينا سداء لا يعني فيه مسائل الأولى تكون إيمانا دبليغي لو جرد قتتني ورانا هدو ميشال هدو هدو كفير فلهم مكرتي درون مكران ربين ونجر رغاباني ربين كيدين وقوانا فيه مسائل الأولى بابتنا كيز مسألة عليه هدو درسي دبركان الراوان قد تمواهد جرا دورا ان التوكل من الفرائض ان التوكل ربي ربي تكونني من الفرائض واجبو تراي وعلى الله فتوكلوا جريت اجري الثانيه ذلك من الفرائض اي قوله فتوكلوا وهذا امر فتوكلون كن اجاجامي ربي ربي تكون واجب والامر للوجوب امر قد في رب الرا رسول الرا واجب ما فرض نعينا رب ما فرض الثانية مثلا لما قال أنه من شروط الإيمان أنه توكل من شروط الإيمان شرط وإيمان الرأي لم يوجد إيمان قفات رب التركة أي لقوله إن كنتم مؤمنين يو أمنوا تاتا رب مرة التركة يو إيمانا قفاتين وذات التركة هذه ذات تهم شرط إيمان الرأي رب التركة فجعله شرطا في حصول الإيمان إيمان نما أرقته أرقمه توكل أرقمه نمرة الثالثة تفسير آية الأنفال تفسير آية سورة أنفال أي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والشاهد قوله على ربهم يتوكلون ثمين بابا قلت بابا شاهد تابعان الرابعة مثلا نفرق تفسير الآيات في آخرها تفسير آية آخر سورة أنفال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قاين قاين كي الله انجنه كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين الله يقول نبات يسرت إركاد نعم. الخامسة تفسير آية الطلاق. تفسير آية الطلاق إكو آية سورة طلاق في آخر في آخرها أي في آخر سورة الأنفال آية جاءتم يفرق فدم أجد وانا قمت في سورة قبوه ماي موسى هذا ينور كذا القرآن هذا جهتني أغرب فاي يقوم تجده بنا كما غير التنين جدي نور لنمي موسى تنجرون سورة أنفال مجدي باسا هذا جهتني أغرب فاي يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أقلته هي بوتون سورة آية أغم آية جاتمي شن فرباتمي شن أغم تلك في يرد جاتمي أفرق بادا فرباتمي شن إذا جاتمي أفرق أنس ظاهر بي آية أغم آخر همي تيره آخر سورة أنفالمو آخر سورة أنفالي مشان إرادو من بان نغير آخرات تجرسية ما رب تيار آرام السادسة ما كرام هو الشجرة نمشي السادسة مثلا جاب فادا عظم شان هذه الكلمة عظم بجن حال كلماتنا حسبنا الله حال كلماتنا بجن سيدالا وأنها قوم إبراهيم مضرفة كما اسم جدا وأنها حسبنا الله ونعم الوكيل إن كنت قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم الشدائد أكوان كيست أي حسبنا الله ونعم الوكيل ومعناها هو كافينا ونعم الوكيل هو سبحانه وتعالى باب قول الله تعالى كافينا كم ये बाबा कबाब ये दुरा फिर तो आ जाए